هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. أحسدك، أحسدك يا ذلك الألم المرفة، أحسدك من مطرح الغلبان في عالم الإقلام. أنا بحسدك شكلا ومضمونا. المشروع ده لو ما كانش مضمون من كل ناحية ما كناش شغلنا روحنا بيه أبدا. إحنا جمعية إنشائية، هدفنا المصلحة العامة أولا ثم الربح عشان نقدر نوسع أعمالنا ونخلق ميادين متعددة للنشاط في الحي بتاعنا ده. مساء الخير، أظني وصلت في الميعاد بالثانية. اتفضلي ادخلي. ايه ده مالك يا همام، مكشر قوي كده ليه يا بوي؟ أنا عايز أعرف الحقيقة. في صدر البرنامج نحتفي بالفنان صلاح سرحان الذي رحل يوم 21 أبريل عام 1964، ونستمع إليه في تمثيلية عرايس المولد مع زوزو نبيل من إخراج أحمد زكي على مدى نصف ساعة من إنتاج الإذاعة المصرية عام 1957. عرايس المولد. عرايس المولد برنامج من تأليف إبراهيم حسين العقاد، إخراج أحمد زكي. الله الله الله، احنا عدم المؤاخذة هنجيب للعنب ديبو. وما نجيبوش ليه يا معلم همام؟ ان كانت رجعته فيها فايدة يا اخي. ابدا وحياتك، لا فايدة ولا عايدة، ولبيتها باينة. ايه وبيني وبينكو الباب اللي جينا منه الاخذ والعطا، مصلحتنا ان احنا نسد ونرتاح. وش عرفك بس يا معلم همام؟ يا ست سرية يا بنتي، والكلام لوالدك سعبد الغفار وللجمع السعيد ده كله، اصل اللت والعجن وقالوا وقلنا ما وراهمش نتيجة خالص، ومش هيقدمونا خطوة ابدا، بالعكس ما وراهمش غير العطلة والتأخير. طب ورأيك انت ايه يا معلم؟ رأيي هي في حاجة دلوقتي اسمها رأيي يا استاذ عبد الغفار. المسألة خدنا فيها وعطينا ورأينا بقى واحد والحمد لله، والحكاية استوت 24 قراط، ما بقتش عايزة كلام خلاص. يعني ناخدها سكيتي كده يا معلم؟ يا راجل بقى بعد المناقشات والدراسات اللي عملوها المختصين دول، نقول ناخدها سكيتي؟ دي حكاية باينة زي الشمس ايه، وحاجة حية على الفلاح ومضمونة اخر ضمانة. ايه مضمونة؟ مضمونة من اي وجهة بقى؟ من جهة مكسبنا ست سرية، 1000% مضمونة وحياتك ست سرية. المكسب ما قلناش فيه حاجة ابدا يا معلم همام. فعلا يا جماعة، المشروع ده لو ما كانش مضمون من كل ناحية ما كناش شغلنا روحنا بيه أبدا. إحنا جمعية إنشائية، هدفنا المصلحة العامة أولا ثم الربح عشان نقدر نوسع أعمالنا ونخلق ميادين متعددة للنشاط في الحي بتاعنا ده. يعني المهم دلوقتي مش التفكير في الربح، والحاجة اللي هتكون سبب الربح ده مش موجودة تحت ايدينا. يعني احنا دلوقتي زي اللي بنبيع سمك في مية. ده تمام يا معلم، المهم دلوقتي اننا نصيد السمك ونعرضه للبيع، وده معناه ان اصحاب الارض اللي هتكون اساس مشروعنا ربنا يهديهم ويوافقوا على البيع صفقة واحدة. فهمت بقى يا معلم همام؟ الاساس نشتري الجنينة المهجورة والبيت الخربان اللي فسطيها. وديك عارف بقى ان قد ايه النهارده بنتكلم في الحكايه دي والجماعه مش موافقين، خصوصا الست الكبيره عناديه جدا جدا. واعجب كلمه تقولها دي املك جدودي، وزي ما سلموها لنا لازم نسلمها للاولاد. واهون عليها نقطع من لحمها الحته ولا تبيعش حاجه ابدا. انتوا هتقولوا لي على ست حفيظه دي عشره العمر معاهم هنا في الحلميه القديمه قبل ما ينقلوا في الزمالك. هي صحيح ست عشرية وطيبة واللي في ايدها مش ليها، قلب زي الذهب انما دماغ بقى حجر صوان. يعني نصرف نظر عن المشروع يا همام ونشوف حاجة تانية. غريبة، ونصرف نظر ليه؟ احنا مش متفقين كلنا انه مشروع يفيد الحي كله؟ ما هو ده اللي مضايقني ومخلينا متمسك بيه. خلاص نتكل على الله ونعمل اجتماع عمومي لأهل الحي ونبتدي النشاط ونجمع الرسمال. وإذا ست حفيظة هي أولادها ما وافقوش نرجع للأمناء الأصحاب ونضحك علينا الناس. يعني هو احنا هنضحكهم وبس؟ ده احنا هنحكم بالإعدام على نشاط جمعية النهضة وحنضيع سمعتها خالص. وفي الحالة دي لازم نلاقي حل. بس فرجت خلاص بالكلام برضو؟ لا أستاذ عبد الغفار، بالفعل وبأفكار المعلم همام نورت الحتة كلها وشيخ الجزارين. طب ما تتكلم ساكت ليه؟ الأمر وما فيها ست سرية إن سحام دي جوز بنت ست حفيظة عدوا معانا في الجمعية. ده عضو شرف هو وسمختار أخو مراته وبقيت ستات العيلة اللي لهم مصالح هنا وأملاك، ولا أكنهم من الحي ولا شعرين باللي فيه. ما توحد الله أمال الله، خليك مع محسوبكم همام وشوف عاوز يقول ايه. قول يا سيدي قول. اي نعم سحام دي جوز بنت ست حفيظة، انما واد عترة وابن بلد ونقدر نرتاح معاه، ولو كده يعني نتقل عليه حبتين ونخليه يتفاهم هو مع الست حمات وحفيظة، ضروري هيأثر عليه. امال ايه؟ سحام دي ايه كلمته مسموعة في البيت وعصيته عدم المؤاخذة شديدة خالص. والله قالش غرض الجعان قال سوء عيش، بس حمدي ده يعني اللي ما حد بيشوفه أبدا، هنقابله ازاي بس ومين اللي هيتفاهم معاه؟ حس كده خلوها على جناب الله، أنا اللي هقابله، أنا اللي هرسيه على الحكاية، وسحمدي ملاحلح وهيتفاهم هو مع ست حفيظة على طول. الشاي جه وانشرب يا سحمدي وانشلت الفناجيل، وحضرتك لسه ما خلصتش لبس هدومك؟ لا لا لا والله يا لينا انا لبست خلاص اهو. خلاص ايه بقى؟ اما قوم اخش اوضه ارتاح انا كمان وخلي الحكايه اللي عايز تقولها لي دي لبكره الصبح ان شاء الله. لا لا لا والله يا لينا اعملي معروف، انا خلاص جيت اهو وتحت امرك. حق انت يا حمدي لك حكيم غريبه جدا نهايته. معلش يا لينا انا مش هعطلك ابدا، هما كلمتين اتنين وبس. ونزادوا والله يبقى كرم من حضرتك، لان الحكايه كلها خير في خير. خير يا سي حمدي قول بقى نينا. الحكايه وما فيها ان جمعيه النهضه الانشائيه اللي بدها تنظم الحي القديم اللي فيه بيت العيله واللي حضرتك ساعدتيهم اكتر من مره وسمحت لهم بسلاملك البيت القديم يزولوا نشاطهم فيه وما عملوش بالمعروف وصلحوا الجنينه مع ان سابها لهم هي كمان. والله افضل حضرتك سابقه باستمرار، وعشان كده طمعانين في كرمك. طمعانين عايزين ايه تاني يا سي حمدي؟ نتنازل لهم اظن عن ملكيه بيت العيله بحاله هو والجنينه. لا هو مش تنازل كامل، انما هي حاجه يعني في الموضوع ده برضو. ايه الحقيقه يعني هو مشروع تعاوني. ارجوك يا حمدي ارجوك، انا ما عنديش اي فكره اني اسمع اكتر من اللي سمعته ده، وما تنساش كمان ان مختار ابني مش موجود وعنده مشاغل كتير جدا في العزبه. طب بس انتظري لحظه يا نينا. انت مش قلت لي اللي عندك؟ ابقى انتظر ايه تاني؟ في الواقع المشروع نافع جدا لأنه عمراني وفي فايدة للحي كله، وأعضاء الجمعية والناس هناك كلهم مش محتاجين لتشجيعك وبس، دول طمعانين كمان في ان يكون لحضرتك معاهم نشاط. محتاجين لنشاطي معاهم كمان؟ أي والله. أظن حضراتهم منتظرين إني هقف أدلل على مزاد بيت العيلة، بيت الجدود يا حمدي، مش كده؟ لا لا، مش بالدرجة اللي حضرتك متصوراها دي المسألة يعني. المسألة قلت فيها رأيي امبارح ودلوقتي وبكرة، وأنا لا بزاول نشاط ولا عندي أي فكرة إني أبيع إيراد واحد من بيت العيلة. والله ثم تعال هنا، أنت إيه اللي وداك الحلمية القديمة وخلاك اتصلت بالناس دول؟ في الحقيقة المعلم همام. الجزار؟ أيوة، راجل حافظ العشرة القديمة في حدوده، بس إنها مش لدرجة إنه يتصل بيك ويخليك تتوسط في حاجة زي كده. أنت عارف كويس رأيي فيها، أنت شوية شوية تبقى أصحاب. والله مسألة كنا أصحاب أو معارف أنا شايفها حكاية طبيعية جدا. أنا شخصيا ورغم اعتراضي على الصداقة الغير متكافئة دي فأنت حر، إنها مش على حسابي. يعني أنا اسمحيلي أرجوك، الحكاية دي ما حبش أسمعها في البيت ده أبدا. اسمع يا حمدي، أنت صحيح جوز بنتي، إنها مش واصية عليا ولا على أولادي، واسمح لي أقول لك بقى، إن كان الملك ده ملكك أو البيت بيت عيلتك اللي بتعتز بيه، ما كنتش عملت كده وما كنتش سمحت لمراتك وهي أقرب الناس ليك إنها تكلمك في بيع بيتك لأي حد غريب. ماما. يا سميرة يا بنتي، حمدي جوزك ملوش حق أبدا. أنا فهمته من الأول إنه ملوش أي دعوة بالمسألة دي، قال لي إن الناس متعشمين فيه. من حكم في ماله ما ظلم، لكن مال غيره عيب، وكون حمدي جوزك يعني فده ما يدلوش أي صفة في إنه يتدخل في شؤوننا الخاصة. وطول ما أنا عايشة لا أنت ولا مختار أخوك لكم أي كلام في مسألة زي دي. أقسم لك إن حضرتك مكبرة الحكاية خالص يا ماما. مكبراها مصغراها، إنما ده رأيي ولازم تعرفيه، ولازم جوزك يعرفه هو آخر. انتوا برضو لسه شغلين روحكم بحكاية حمدي وبيت العيلة؟ أصل الحكاية اعتذار يا بنتي. لا أصل ولا فصل يا نينا، حضرتك مش قلتي رأيك لحمدي؟ تبقى الحكاية انتهت وخلاص، ومفيش داعي تضايقوا روحكم وتتكلموا فيه. سمع اعتدال مرات أخويا، بتقول إيه يا ماما؟ يعني إيه يا ست سميرة؟ يعني كفاية السيرة دي بقى، وعلى كل حال حمدي مغلطش. طبعا هتشهدي لجوزك ولا ليا؟ يا سلام يا نينا، المسألة بسيطة قوي، والأخذ والعطا بيكبروها، وهي في الحقيقة ما تستاهلش. امال ايه بس اللي يستاهل اعتدال؟ تنسي الحكاية دي خالص ونشغل روحنا بحاجة أهم. مفيش بقى غير انك تشغلي روحك بالنشاط التعاوني بتاع جمعية النهضة اللي سي حمدي متحمس ليه. جمعية نهضة مين وغيره مين؟ دي حاجات اولا ما تناسبناش ابدا، وثانيا ملناش فيها، ومين فاضي بيني وبينك يا نينا؟ يعني ورانا ايه؟ قعدة البيت يعني؟ لا، قعدة النادي يا سميرة، السهرات الجميلة مع البارتيتات الهاي. المسألة واحدة، دي زي دي بالظبط. ايه؟ ايش جاب لي جاب بقى التعب والمناهده والتنظيمات والارهاق في جمعيه النهضه، ولا القعده المريحه في تراس النادي، ولا حوالين البسين في الجو اللطيف؟ والله والله انت طول عمرك كده مع جوزك وبس، حتى لو كان غلطان. ما تشوفي اعتدال مرات اخوك اهي وتعلمي منها على الاقل. كل واحد وله طبع يا ماما، وجايز اللي غيري بيشوفه صح، انا بشوف انه غلط. ايه لا، ده انت طيبه زياده عن اللزوم يا سميره. ما تتعبيش روحك يا ديدي، سميره بنتي تعقدت على كده وخلاص، هي حره في نفسها. مادام اللي بيشوفوه الناس صح، هي وحدها بتشوفه غلط يا نينا، تصوري. طب اساليها والنبي يا ديدي، قولي لها كده مش غلط انها تتنقل من الزمالك وترجع الحلميه وتسمع راي جوزها وتختلط مع ناس ما تعرفش اصلهم ايه؟ وايه يعني؟ على رايك مدام جوزك مصاحب همام الجزار. يا همام الجزار مرة واحدة؟ ومن عارف بعد الجزار فيه ايه؟ طبعا فيه البقال والمكواجي والفكهاني، هم دول الناس أصحاب النشاط والمصالح في الحي القديم. اللي بدهم يجددوه يستولوا على بيت العيلة بحاله باسم النشاط ومساعدة الحي القديم. تسمحوا لي؟ لا طبعا. نسمح لك ازاي واحنا جايانا دعوة عائلية من النادي؟ وانا دخلي ايه بالنادي بتاعكم وتذكروا العائلية يا اعتدال؟ شوفي يا نينا، شوفي تصرفات سميرة. الحفلة السنوية اللي الدنيا بتتقلب عشانها، واللي ما بيحضرهاش بيروح تلات ارباع عمره، نسيبها مع ان عندنا تذكرة عائلية. طب ايه رأيك اني هاخد نينا معايا هناك؟ انا يا اعتدال يا بنتي. يلا حسن الختام يا ولاد، والبركة فيكم انتم يا شباب. شباب؟ امال حضرتك ايه؟ انا ام الشباب. تبقي حضرتك الاصل، ومدام الاصل موجود الفروع تتلغي. يا بنتي أصل حكاية السهرات في النوادي دي يعني دي اللي مش فاضية عشان الحفلة دي تفضي نفسها، اللي مسافرة آخر الدنيا تيجي في طيارة مخصوص. يا سلام، دي مناسبة مهمة جدا، حفلة مش قليلة، حاجة كلاس جدا. وحضرتك يعني ست الناس انتي و... طيب اعتذار يا بنتي. وسميرة من جهتي مالكوش دعوة بيا، اتفضلوا انتوا. ايه نتفضل احنا؟ ايوه بقى، ماما رايحه بنفسها عشان تتشجعي وتيجي، تقومي انت تقولي كده؟ لا ده انت مالكيش حق ابدا. والله يا ديدي ظروفي الخاصه هي والظروف الخاصه تطلع ايه؟ حمدي اظن والاذن المسجل من حضرته. طبعا يا ماما. لا اسمحولي بقى، ماما تقول على حاجه وانتظر الاذن من جوزي. يا اعتدال انا شخصيا. لا لا لا يا سميره، ما تقوليش يا اعتدال ولا حاجه، ده كفايه ان ماما رايحه الحفله معانا، ده هو الاذن الرسمي الوحيد ليا وليكي، ولازم نطيعها، ومحدش له عندنا اوامر ولا تحكمات، لان ماما هي صاحبه الامر. وان ما كنتش احكم على بنتي واخدها معايا حفله مره واحده في السنه طبعا تبقى صفتي ايه؟ بس يا ماما حضرتك ما سبقلكيش مروح حفلات زي دي، والحفله دي بالذات انت ما كنتيش رايحاها ابدا. لكن علشان امشي رايي عليكي وعلى جوزك هروح، وانت قبل مني. يا ماما بلا ماما ولا طنط، بلاش كلام فارغ، هي كلمه وبس. ثم تعالي هنا يا ست سميره. ايوه صحامدي اللي سايبك في البيت ليل ونهار وسهران ليلاتي على القهاوي مع اصحابه، قدرتي تقولي له مره بتسهر ليه؟ ولا ارجع بدري يوم؟ ولا انت كمان مش ليكي حقوق ولازم تخرجي وتشوفي الدنيا معاه؟ ولا هي المساله مباحه لحضرته ومتحرمه على غيره؟ يا اعتدال احنا عايشين على كده من زمان. زمان؟ الزمان بيتغير يا سميره. انا دلوقتي عايزاكي تعيشي زي غيرك من الستات، زي الستات اللي كلمتهم ماشيه على جوازهم. الستات اللي رجلها قبل رجل جوزها في الخروج. شايفه ماما عايزه تخليكي حاجه تانيه ازاي؟ يا ناس يا ناس افهموني. افهمين انت يا اختي، افهمين انت، واصحي بقى من النوم، صح النوم، وري جوزك العين الحمراء مره واحده بس. وهتشوفي انه هيمشي زي غيره طوالي، ويطلع من دماغه انه الحاكم الناهي في البيت. قولي لي يا اعتدال، هي الحفله امتى؟ بكره بالليل يا نينا ان شاء الله. خلاص خلاص بكره كلنا هنروح. يا ماما مش ممكن، انا ما احبش اعرف البنت اللي تطوع جوزها وتعصى امها. إيه؟ هنروح يعني هنروح. يا دي الساعه بقت 12 يا جماعه. شفت بقى الوقت سرقنا ازاي يا استاذ حمدي؟ اي والله والله العمل بينسى الانسان نفسه، انما الحمد لله قدرنا الليله نخلص حاجات مهمه كتيره جدا، خصوصا مساله الطوابع اللي هنبتدي في توزيعها دلوقتي. اشمعنى يعني مساله الطوابع اللي حضرتك قلتها دي، مع ان في حاجات اتعملت اهم منها بكتير؟ اصل الطوابع دي فكره عمليه جدا، وتوزيعها هتكون نتيجته ايراد ودخل للجميع. والطوابع عدم المؤاخذه، ما تنسيش انها فكرتك انت سرايا. ايوه والشيء الكويس والعمل النافع للمجموعه ضروري نفتخر بيه. أيوة أيوة على كل حال انا شاكره الاطراء ده. وكنت احب انه ما يكونش ليا انا لوحدي وبس. كنت عايزه لمين تاني معاكم يا ترى؟ كتير. زي مين يعني؟ حفيظة هانم مثلا. لا لا لا لا لا لا لا بلاش الست الكبيرة دلوقتي وحياتك، وكفاية أنا معاكم أهو. وعلى أي حال الحقيقة دي كانت فرصة كويسة جدا ليا، لأني لقيت عمل نافع شغلني عن أعادي القهوة. أما الست حفيظة بقى زي ما قلت لكم قبل كده دماغها ناشف بشكل. أيوة والله يا جماعة. ما هو لو خطوة من ست سميرة أو مرات أخوها ست اعتداد كانت قربت المسافة بيننا وبين الست حفيظة. أي والله الهادي يهدي يا بنتي، معلش. ده برضو حيهم ومسقط راسهم، وعلى رأي المثل المعداوي القديم مرحوم. هاد احنا بنحاول يا همام، واديك عارف ستاتنا كويس، مش بالساهل اقناعهم ابدا. على كل حال لازم نتوقع الخير دايما. ايوه فعلا. ومش بعيد في الاجتماعات الجايه يكونوا معانا هنا. هي تحصل بصحيح. لو سي حمدي بقى ميل دماغ ست سميره، ولو قام حضرته دلوقتي روح بدري، اصل بيروحوا بدري هيعمل مسائل كتير. خلاص نقوم نروح يا سيدي. مع السلامه. ايه؟ ايه راجع بدري يعني يا زكية؟ دي 12 ونص بعد نص الليل، عايز ايه اكتر من كده؟ ايه الله، هو البيت ساكت يعني؟ ايه اللي نايم الجماعة بدري الليل؟ امال ما هو ما فيش حد في البيت يا سيدي. ايه ما فيش حد؟ على انهي عادة يعني؟ أصل ست كبيرة خرجت هي وست سميرة وست اعتدال. عجيبة، هم التلاتة سوا؟ دي عمرها ما حصلت أبدا. حصلت يا سيدي. طيب طيب طيب، اتفضلي انتظريهم. أجهز لحضرتك العشاء؟ لا. طيب تنتظرهم حضرتك لما يرجعوا بالسلامة من برة وتتعشوا مع بعض؟ قلت لا. اتفضلي انت بقى. يلا اتفضلي. أمرك يا سيدي أمرك. يلا حاضر يا سيدي. وإذا جم وأنا نايم ما تصحونيش. ها حاضر حاضر. إلا حكاية خرجوا دي، الست الكبيرة وبنتها ومرات أخوها يسهروا برا لحد دلوقتي؟ الله تكونش مؤامرة عاملينها مع بعض. قولي لي يا سميرة، حمدي ما سألكيش كنت سهرانة فين؟ لا أبدا أبدا أبدا. لا ليت ما رجعنا متأخرين من الحفلة، ولا امبارح ولا النهاردة، ما سألنيش ولا كلمة واحدة. شفتي كلامي ما نزلش الأرض ازاي؟ الرجالة كلهم كده ما يجوش بالسكات. بس بيني وبينكم بقى، أنا خايفة جدا من حمدي وخايفة من سكاته ده. تخافي من إيه؟ عايز يتكلم يتفضل يسألني أنا عشان أفهمه أني أنا اللي اديتك الأمر بالخروج. ومستعجلة حضرتك ليه؟ ما تخليه بدل ما يسأل عن سهرة واحدة يسأل عن سهرتين. والله ليك حق يا ديدي. هو احنا لسه هنخرج تاني يا ماما؟ قلتلك اتعلمي من مرات أخوكي واعملي زيها. وقولي لها كمان يا ماما ما تنساش أننا معزومين في النادي على الغدا، وحنقضي اليوم كله في الشمس. احنا أما معزومين؟ مين قال كده؟ أنا اللي عزماكم يا ماما. ده حضرتك عمرك ما روحتي النادي ده ولا اكلتي برا البيت ابدا. ايش معنى الايام دي يعني؟ اصل لقيت قعده البيت بتضايق. عزومه بعزومه، برنده البيت اجمل وكلها شمس كمان. خرجي يا نينا الست سميره اللي عايزين نلحلح وندخلها في ارقى اوساط المجتمع. يا جماعه بس يعني ايه اخوك مختار لما يرجع ويلاقيك بقيت اجتماعيه بالشكل ده وبتقضي وقتك في النادي؟ هيفرح قوي قوي. وان كان على حمدي اهو كش وما بقيناش نخاف منه خلاص. تخاف؟ هو طول ما انا موجوده تخاف من حاجة أبدا؟ يا ماما بس أصلي. إيه يا ماما بس أصلا، يا ماما بس أصلا، خليكي مودرن. قاعدة في البيت ليل ونهار خلاص بقى، قاعدة البيت اتلغت. ومن النهاردة بقى على فكرة ما فيش غير خروج ونوادي وحفلات. يا سلام يا لينا على التطور العظيم، أهي دي هي الحياة ولا بلاش. يا سلام على كده، يا سلام. يا سلام على جمال البيوت اما تكون فاضيه وما فيها الستات يشخطم وينطرم. رن رن. والله ما انا رد عليك. مين مين؟ ايه ده، انت ما سمعتيش الجرس ولا ايه؟ اصل ايدي كانت مشغوله. والستات محدش سمع لهم حس؟ الهنم الكبيره اخذتهم وخرجوا في الوقت ده، وحضرتك برضو ما رجحتش في معادك بتاع كل يوم. وما قالوش هما فين؟ اللي عرفوا ان زمانهم راجعين. يرجعوا على مهلهم، المهم اخد الورق اللي انا عايزه واخرج اتهون كمان. شوف التليفون لغاية ما ادخل اوضتي وارجع. واضح. حاضر يا سيدي حاضر. الو الو، الاستاذ حمدي؟ ايوه يا فندم موجود، هندهله حالا. حاضر. التليفون يا سيدي. ليه انا؟ واحدة ست. واحدة ست؟ ايوه يا سيدي. طيب انا جاي حالا اهو. الو. اهلا اهلا وسهلا. لا لا ازاي، لا والله في البال دايما. انا في البيت فعلا عشان كده وجاي حالا اهو. مع السلامه. وحضرتك ايه؟ حضرتي ايه؟ خارج طبعا خارج. ولا ماليش نفس اخرج انا كمان. ها ماما ماما اعتدال، تعالوا تعالوا بسرعة، تعالوا شوفوا حصل ايه. ايه ايه خير يا سميرة؟ لازم حمدي النهاردة عمل عمايله معاها وخرج. حمدي حمدي عمل اللي عمري ما كنت افكر فيه ابدا يا جيجي. لازم سألك بتخرجي فين وليه؟ هو يقدر يسأل؟ ده قادر وقادر وسأل وانتقم كمان ومن غير ما يفتح بقه بكلمة واحدة. ايه؟ مش تتكلمي عمل ايه؟ اتكلمي وخلصينا. سألوا زكية حكاية حمدي ايه اليومين دول وهي تقول لكم. تسأل زكية؟ تسألها على ايه يا ترى؟ ثم من امتى حمدي له حكايات يا سمير؟ من يوم ما طوعتكم وخلفتوا. انتي مش قلتي انه ساكت وحتى ما بيتكلمش الكلام العادي؟ ما بيتكلمش فعلا، لانه انشغل بواحده غير يا ماما. ايه؟ واحده بتخنقه في التليفون لما بنكون مش موجودين وبيخرج معاها على طول. والحكايه دي بقالها كتير؟ 10 ايام. 10 ايام وجاي تتكلمي النهارده بس؟ لاني حاولت اعرف السر لوحدي بعد زكية ما قالت لي على اللي بيحصل منه، والنهاردة سألته راح صارخ في وشي وقال لي ما تضايقنيش وراح سايب البيت وخرج على طول. سامعة يا ديدي؟ شايفة؟ سحمدي ريشه طول وماشي على كيفه خلاص. هو بينتقم من سميرة عشان خرجت من غير إذنه مع حضرتك ولا إيه؟ هو حرام تروحوا النادي معايا يعني؟ أما حاجة عجيبة قوي. مش حيفيد الكلام ده يا ماما، مش حيفيد أبداً. احنا غلطنا وخلاص، والمهم مش نستمر في الغلط، لا نعرف الاول قبل كل حاجة مين هي الست اللي بتكلم حمدي دي وقصده ايه من تصرفاته دي معايا. عايزاني اصغر روحي واتكلم في حاجات زي دي ونوريه ان احنا بنهتم بعمايله دي؟ لا. لا لا لا لا، مدام سبناه من الاول نسيبه على طول ونشوفه ناوي يعمل ايه. طبعا انا غلطانة اللي غيرت طريقتي مع جوزي وسمعت كلامك يا ماما انتي وديدي كده. ايوه النتيجة اهي، حفقت جوزي واهدم بيتي، وده احنا حتى مش قادرين نسأله حكايته ايه. وما نسألوش ليه؟ ده احنا نسأله ونسأله. والله حضرتك فاكرة مالكيش رجالة؟ ابعت التلغراف لمختار في العزبة اعتدال، قولي له يسيب الدنيا كلها ويرجع مصر اوام. هي دي الحكايه كلها اللي جالي على شنطه التلغراف؟ ايوه يا مختار. ولسه زعلان يا حمدي؟ طبعا، انما انا مخلي حكايه زعل الشخص دي لبعدين لحد ما تقدر تخلص الحكايه الكبيره دي، وافتكر انك موافق على كده. شوف يا حمدي، انا موافق على كل شيء يرضي ماما وبس. اه كده بقى انت موافق على كل شيء يرضي ماما وبس. وسميره يا مختار اختك اللي سي حمدي بيبيع فيها ويشتري. يعني انا الخصوصيات اللي بيني وبين مراتي اظن انا اقدر اسويها انا وهي بس. انا امها وانا جوزها وصاحب الامر. اظن شراء الجواري حرمته القوانين. الله ماما. سيبها مختار، خليني انا افهمها. مش عايزه افهم غير حكايه واحده بس، الست اللي بتكلمك في التليفون وبتوعدك وتخرج على طول بتقابلها فين؟ وش معنى ما ظهرتش غير اليومين دول؟ لان في بيني وبين الست دي اعمال جدت اليومين دول. وبتعترف؟ وانكر ليه؟ انت بتضحك يا مختار. هعمل ايه مدام حضرتك بتتكلمي؟ عاوزاني اقول ايه تاني؟ اسكت يعني وخلي سي حمدي يعمل اللي على كيفه. وهو حمدي طول عمره عمل حاجة في غير صالحنا يا ماما؟ حمدي جوز بنتك يعني في مركزي تمام واهم، ويوم ما يتكلم عن بيت العيلة اللي مركون على الفاضي وخربان يبقى بده يعمل فايدة مزدوجة لنا اولا وللحي القديم ثانيا. ابيع بيت العيلة يا مختار؟ يوه ارضه هتتقسم يا ماما، وبدل بيت واحد مهجور يبقوا 30-40 بيت مليانين بالناس. ده اسمه عمران مش اصرار على الاحتفاظ ببيوت مهجورة. اذا كانت نينا مصرة على ان يكون لنا بيت هناك تاخد قطعة في التقسيم ونبنيها عمارة وتجيب ايراد. سيبوا حكاية بيت العيلة دلوقتي وخلونا في حكاية سميرة وحمدي والست اللي بتكلموا في التليفون. ده مين يا ترى؟ الاستاذ حمدي موجود؟ بس اهي جت لحد عندكم الست بتاعت التليفون. ايه وجايه في بيتي انا؟ ايه شفتوا زيارتنا لكم جت بفايده ازاي يا ست حفيظه؟ اسكت اسكت يا سيد عبد الغفار، ده البيت كان زي ما تقول جهنم. ودلوقتي اسكت يا حمد، انت كمان عايز ايه تاني؟ البيت الكبير واتباع بالرضا يا ست هانم. صحيح يا فندم بالتفاهم، واحده زي حالاتي بعيده عن الناس قدرت تفهم معنى التعاون ايه، وما دام بيع البيت هيكون سبب في تفريج ازمه مساكن، فانا سعيده اللي قدرت اساعد جمعيه زي جمعيتكم في حدود المعقول طبعا. ناقص ست سميره وست اعتدال بيلبسوا وجايين معاكم الحلميه. ايه امال هيساهموا معانا في النشاط ولا عايزينهم يفضلوا زي ستات زمان عرايس مولد وباقي؟ والله يا همام كل وقت له اذان، والمراه في المجتمع الجديد اتساوت مع الرجل، واظن اللي تقعد في البيت بعد كده ايوه، واللي تضيع وقتها في الدردشه والنوادي والاستقبالات تبقى متخلفه وما اسكت لها. طبعا، لان زمن عرايس المولد انفض خلاص، احنا دلوقتي في عصر العمل ومسؤوليات على الراجل زي ما على الست. طب واللي زي حالاتي يا جماعه لها عندكم مكان؟ يا سلام يا ست حفيظه، ده انت الخير والبركه وايمانك برسالتنا ده اكبر انتصار. استمعتم إلى تمثيلية عرايس المولد من تأليف إبراهيم حسين العقاد. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات محمد رضا، محمد السبع، هدى زكي، زوزو نبيل، صلاح سرحان، أمال سالم، عايدة هلال، سامية رشدي، وحمدي صالح. ساعد في الإخراج إبراهيم يسري. عرايس المولد تمثيلية من إخراج أحمد زكي. أصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، هذا الأسبوع تحل ذكرى الشاعر الصديق عبد الرحمن الأبنودي الذي رحل في 21 أبريل عام 2015، ونشارك في إحياء ذكراه الباقية بإحدى حلقات برنامج بعد التحية والسلام. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. التحية والسلام. إلى جنودنا الواقفين على الجبهة، ياللي انت طالع بالسلاح تزرع سلام، سلام حقيقي مش كلام، مروي بعار الغاصبين الطامعين اللي يبيعوا واللي بيتجروا في أحلام الصغار، ويخوضوا في أمن الشعوب، ويزرعوا بذور القلق في كل دار، ويقتلوا الآباء ويشردوا الأبناء، ويسكروا بدم العباد الأبرياء، ويخسروا الخلق في موائد الأمار. كل البلاد اللي رأيتها شربة من الدم الحرام، ياللي انت في الخندق وصبعك على الزناد، افرد شراعك وارتمي في بحر الهلاك، قلبي معاك، قلوب ولاد بلدك معاك، اخوات العسكر، اخوات اخواتي العمال الفلاحين التجار، في كل مكان في الوطن العربي مش بس في مصر، دلوقت وكل بلادنا العربية في خط النار، المكنة خط النار، الغيط خط النار، المنجم البترول اللي بيغلف قلب الآبار، المعمل، المصنع، المدرسة، كل مكان ميدان، انت بسلاحك وانا بسلاحي، انت بالمدفع في الصف وانا بالكلمة والحرف، كل الوطن العربي دلوقتي حدود، كل جنود، الحرب ماهيش بس سلاحها مدافع وانابل وبارود،

البت الحلوه قوي اللي كنت بتكلم مريانة عشانها. وايه اللي خليك تربط بين العزومه وبين ساره يعني؟ اصل ساره فاتت على مريانة الصبح النهارده الصبح، واول ما خرجت طلع في مخ مريانة وفجاه وبدون مناسبه ان اعزمك على الغدا عندها. ها قلت ايه؟ والله يا زاهر مش عارف الحقيقه يعني. خلاص خلاص هستناك النهارده الساعه 2. اوعى ما تجيش. طيب السلام عليكم. على السلامه. دي أكلة تاز عملته النهاردة، وخير سيدنا الخسين أنا عملته النهاردة قدام زاهر بيه. وأنا يا وليه كنت معاكي وانت بتطبخي. لا لا لا لا يا زاهر، انت هتاكل وتنكر زي القطط. الأكل فعلا طازة المرة دي. يعني تيجي تأجر غودة عندي؟ تدفعي كام يا مريان؟ لا انت اللي يدفع مش أنا. أنا هخليك تقابل ساغة. إيه أقابلها؟ آه ما كانت هنا النهاردة الصبح مش كده يا مريانة؟ أيوة كانت هنا الصبح وكلم كتير عنك. إيه عني أنا؟ وقالت إيه؟ قالت كلام حلو. هي زعلانه كتير علشان انت بص. ايه ده هي قالت لك كده؟ وانا فضلت اقول له معلش هما بيغاجل محترم هما بيأستاذ كبير. وبعدين شفت انت من الاهل ازاي؟ هودي تعالى اجر الاوضه وانت شوفه كتير. البنت دي بتلعب لعبه كبيره قوي. اوه ساره مسكينه قوي همام بيه، حرام انت بتفتكر فيه وخش. وخي يا سيدنا الحسين ساره مسكين، اوه كل الناس بيتكلم عليها كلام وخش، حتى جوزها الخيوان. ايه جوزها؟ دي واخد خيوان كبير، مش في ذوق، مش في قلب، مش في عقل. ده كان بيضربها بالكرباج. جوزها كان بيضربها بالكرباج؟ وكان يجي قلبي يجي عندي هنا يهيط. اقول لها معلش توريني كوباك معلم في ضهرها وفي كتفها. اوه مسكينه الساره. انت جايبه الكلام ده منين؟ منين؟ شفته بعيني دي. انت متاكده؟ بقولك شفته بعيني دي. بقى كده وخي يا سيدنا الحسين شفت الكوباك معلم في ضهرها احمر احمر زي الدم. وده بسبب الولد اللي كان ساكن قصادهم حسني مش كده؟ ها؟ وعرفته منين؟ انت واحد خلبوس كبير يا استاذ، بس ما عرفته منين. ويعني انت فكراني ارضى تغلب يا مريانة؟ انا طلعت من عندك سالت عليها وعرفت بيتها وجبت اخبارها، بس حكايه ان جوزها كان شديد وبيضربها بالكرباج دي هي اللي جديده عليا، ما كنتش اعرفها الاول. امال هي اتطلقت ازاي؟ اه لما جوزها غلب ماها ضغبها حبسها في البيت طغت عند امها. قصدك عند مرات ابوها؟ تمام انت عارف كل حاجه تمام. وبعد ما طردها عند مرات ابوها ما فيش فايده، غلب ماها في الاخر طلقها يا خراب. طيب يا مريانة اشكرك على العزومه الهايله دي. اشكرنا انا يا استاذ، انا اللي دافع 5 جنيه تمن الاكل اللي زحته ده. طيب طيب انا ماشي، سلام عليكم. ايه ماله يا زاهر بي؟ بين علي زعلان قوي، كل دي علشان ساغة كانت بتتضرب بكرباك. مساء الخير، أظني وصلت في الميعاد بالثانية. اتفضلي ادخلي. ايه ده مالك يا همام مكشر قوي كده ليه؟ يا باي انا عايز اعرف الحقيقة، جوزك كان بيسكر مع حسني ولا كان بيضربك بالكرباج علشان حسني؟ اتكلمي انا عايز اعرف الحقيقة. الحقيقة؟ ايوه لازم اعرف الحقيقة. الحقيقة اهي قدامك. يعني ايه؟ يعني انا عايز حقيقة أجمل مني. أنا مش بهزر. ولا أنا. إيه حكاية حسني بالظبط؟ وإنت يهمك إيه منها؟ يهمني إنك قلتي لي حاجة وسمعت حاجة تانية من مريانة. وتصدقني ولا تصدق مريانة؟ أنا مصدق مريانة. إيه؟ خلاص أروفوار. إيه إيه إيه راح فين؟ همشي وابعت لك مريانة. اقعدي اقعدي بلاش الطريقة دي. مصدقني ولا مصدق مريانة؟ ياي إيه ده؟ النور عندك شديد قوي، مفيش نور اهدى من كده؟ قلت ايه؟ في حقيقه اجمل مني. انت بتحيريني يا ساره، بتحيريني قوي. في ايه؟ انت ايه؟ العلاقه اللي بينا ايه؟ القدر اللي جمعنا قصده ايه؟ وعلشان ايه الاسئله دي كلها؟ انت ايه؟ ناوي تالف كتاب عني؟ عننا احنا الاثنين. من هنا ورايح ما بقيتيش حاجه وانا حاجه، انا حاسس ان احنا اندمجنا في بعض وبقينا حاجه واحده. والحاجه دي حلوه ولا وحشه؟ مش كل حاجه حلوه تبقى خيره. طب وتفتكر ان احنا الاثنين بنكون مع بعض حاجه شريره؟ مش عارف، مش قادر احدد. انت فعلا حيرتيني. ايه؟ علشان الكلام من اللي قالته لك مريانة عليا؟ فعلا. ايه اللي خلاك كدبتي عليا في حكايه جوزي؟ الله، مش جايز مريانة هي اللي بتكذب عليك؟ وايه اللي خليها تكذب عليا؟ جايز انا اللي طلبت منها كده. وانت اللي قلت لها تكذب عليا؟ جايز. مش قالت لك اني انا كنت عندها الصبح؟ جايز جدا انا رحت لها علشان اطلب منها تحكي لك حكايه كذب عن جوزي. وايه اللي خليها تهودك وتكذب عليا؟ علشان تخليك تعطف عليا، ويكون عطفك هو اول خطوه في انك تحبني. ما انت عارف ان انا بحبك، واتفقت معاكي اننا نتقابل. انا عارفه، انما هي يعني مش عارفه. ولما انت عارفه، ايه اللي يخليك تطلبي منها تكذب عليا؟ علشان بحبك. واللي تحب واحد تكذب عليه؟ انا ما كذبتش، مريانة هي اللي كذبت. انت اللي قلت لها تكذب؟ وايه مصلحتك في كده؟ عشان اعرف نوع حبك ليا. وعرفتي؟ انما انا ما عرفتش، بالعكس انا شكيت فيكي. وماله؟ انا مش قلت لك ان انا هحيرك؟ هخبلك، هجننك. بندم على السنين اللي فاتت في عمري قبل ما اعرفك. ما فاتش كتير قوي. ليه؟ انت تديني سن كام؟ 32 بس. طب وعشان خاطري ونص. ما تحسبيش بالكسور، زودي بالسنين على طول. طيب 33 كمان. مش معقول، أنا عندي 38. 38 سنة؟ يا إيه ده، ده أنت عجوز أوي. عرفت ليه بقى أنا استسلمتلك بسرعة؟ عشان عجوز ومفيش في عمري وقت لللف والمناورات. وكنت هتعمل إيه لو أنا ما حبيتكش؟ كنت هفضل وراكي لحد ما تحبيني. يظهر حياتك ما فيهاش واحدة تانية بتحبها. ما كدبش عليكي، كان فيه، إنما دلوقتي خلاص مفيش غيرك، وما تصورش إن ممكن تكون في غيرك في المستقبل أبدا. أنا ما يهمنيش المستقبل، أنا يهمني الحاضر. في الوقت الحاضر مفيش غيرك. إيه ده؟ أنت مستني حد ولا إيه؟ لا لا لا، رد أنت، وإذا كان حد عايزني أقول له النمرة غلط. ألو؟ ألو؟ عايزة مين جنابك؟ ده منزل الأستاذ همام؟ همام، واحدة بتسأل عليك يا كذاب. قولي لها النمرة غلط. ألو، بتقولي عايزة مين؟ منزل الأستاذ همام. أيوة هو، نقول له مين؟ هند. لحظة واحدة، هند يا سي همام. حضرتك بتديني مقلب؟ إنما ده متهيألك، هتسمع. ألو، مساء الخير يا هند. أنا كنت فاهمة النمرة غلط. إيش معنى يعني المرة دي؟ ما تصورتش إن عندك واحدة وإنك تخليها ترد على التليفون. أنت مش بتقولي ما يهمكيش الحاجات دي؟ طبعا ما يهمنيش. مين الست دي؟ شوشو رقاصة؟ لا. واحدة جديدة؟ تقريبا. طيب يا سيدي ربنا يبسطك. هشوفك امتى؟ انا تحت امرك. مش معقول، اظن مواعيدك اليومين دول مش ملكك. لا ابدا، تحبي افوت عليكي بكرة؟ طيب هستناك بكرة. رفوار بقى عشان ما ضيعش وقتك السمين. مع السلامة. شفت يا ستي، شفتي انك ما اديتنيش مقلب ولا حاجة. الله، سارة، سارة انت رحت فين؟ غدا نلتقي. سارة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن فهمي عن قصة عباس محمود العقاد، يخرجها صلاح عويس. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن.